بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الظهار. والنظر فيه يستدعي بيان أمور خمسة. الأول الصيغة، قبل كل شيء لا بد لنا من بيان معنى الظهار ومن أي شيء مشتق. الظهار بالكسر، بكسر الضاء. سلام. لا، الظهار مو الظهار، الظهار بالكسر مشتق من الظهر، ظهر، ظهر، ظهر الإنسان، من الظهر. لقول الرجل للمرأة: أنت علي كظهر أمي. ولكن لماذا خص الظهر من دون سائر الأعضاء؟ يعني لماذا لم يقل أنت علي كرجل أمي، كيد أمي، كرأس أمي، كشعر أمي؟ لماذا خص الظهر من دون سائر الأعضاء ومن دون مواضع الجسد الأخرى؟ قيل إنما خص الظهر دون غيره من المواضع لأن المرأة مركوبة الرجل، مركوبة الرجل لا حياء في الدين. يعني الرجل إذا غشي المرأة ركبها، فكأنه حينما يقول لها أنت علي كظهر أمي ماذا يريد؟ كأنه أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي. فهنا أقام الرجل يقيم، يعني لما يقول أنت علي حرام كظهر أمي، هو ماذا يريد؟ كما قلت أراد الركوب. ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح، كما أنه يحرم عليه نكاح أمه أيضا. فهنا أقام الظهر مقام الركوب لأن الظهر مركوب، فأقام الظهر مقام الركوب، وأقام الركوب مقام النكاح. فهمت الآن؟ أقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب، المنكوح مركوب، وهذا من بديع الاستعارات في اللغة العربية. هذا استعمل في القرآن الكريم: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم. هذا استعمله في القرآن، هذا من بديع الاستعارات، من بديع الكنايات. والظهار من طلاق الجاهلية على فكرة، يعني الظهار من طلاق الجاهلية، ولقد نهى الإسلام الشريف عن هذا الطلاق، ولهذا أوجب الكفارة على من يظاهر. ها كان هذا الطلاق، طلاق من طلاق الجاهلية. فهمت الآن؟ هذا من ناحية اشتقاق استعماله في الشرع بهذه المناسبة، بهذا المعنى استعمل في الشرع بهذا المعنى، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. لكن الخلاف، شوف اقتصارا على موضع النص، على مورد النص، النص القرآني ماذا يقول؟ والذين يظاهرون من أزواجهم أو من نسائهم، عفوا من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم. الآن لفظ الظهار معناه مختص، مورده أين؟ مختص بالأم. أما غير الأم من المحارم كالأخت كالعمة كالخالة الجدة مثلا وما شابه ذلك، هل يختص بها؟ هل يتعدى النص إليها؟ فيه الكلام إن شاء الله يأتي فيما هل يتعدى هذا المورد، هل يشملها أم لا؟ هذا العموم هل يشملها أم لا؟ هو مختص بالآية، مختص بالأمهات. الآن الأمر الأول في كتاب الظهار من النظر، يقول والنظر فيه، في كتاب الظهار ها النظر فيه، الضمير فيه يعود إلى الكتاب كتاب الظهار، يستدعي بيان أمور خمسة. الأول، الأمر الأول في الصيغة، باعتبار أن هو لماذا لم يقل معنى الظهار؟ باعتبار أن معناه واضح، باعتبار واضح أنه كما قلت مشتق من الظهر. نعم، الأول في الصيغة، وهي أن يقول، من الذي يقول؟ يقول الزوج لزوجته، وهي أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. يعني شو؟ يعني ركوبك حرام علي كما حرم علي ركوب ظهر أمي، أراد بالركوب النكاح يعني. نعم، علي كظهر أمي. وكذا لو قال هذه، هذه هذه اسم إشارة، يعني يشير إلى زوجته، هذه يشير إلى الزوجة، أو يقول هي أو تلك، نعم، أو ما شاكل ذلك، مثل هي أو تلك، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تمييزها، على تمييز الزوجة من غيرها، ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلاة. الصلاة المقصود، شوف يقول أنت علي كظهر أمي، بحث لغوي نحوي، نحوي أنت مبتدأ، كظهر أمي الخبر، ما وقع بين المبتدأ والخبر ماذا؟ حرف الجر، علي حرف الجر، هذه حرف الجر، هذه الصلاة يعبر عنها بالصلاة. فالمقصود ما يقع بين المبتدأ والخبر في الصيغة، في صيغة الظهار. يعني هناك كلام أنه إذا قال الزوج لزوجته أنت كظهر أمي، هل يصح الظهار أم لا؟ يعني من دون أن يأتي بلفظ علي أو مني، هل يقع الظهار أم لا؟ إذا قلنا لا اعتبار بالصلاة معناه يقع. فهمت الآن المقصود؟ هذا مقصوده. فيقول بعض الفقهاء إذا قال أنت كظهر أمي يصح هذا، يصح، فكأنه كما يقول أنت طالق. شلون أنت طالق؟ هل يحتاج إلى صلاة إلى أن يذكر علي طالق؟ مثل ما يقول أنت طالق يقول أنت كظهر أمي، فلا إشكال فيه، يقع. وكذلك قال بعض الفقهاء أن المسألة لا تنحصر بكاف التشبيه، يعني ليس بالضرورة أن يأتي بكاف التشبيه. هنا ماذا يقول؟ أنت علي كظهر أمي، ما في داعي لأن يأتي بالكاف، كاف التشبيه، لا. إذا قال مثلا أنت، ها؟ أنت أمي، أنت كفي، أنت بطني، أنت يدي، في واحد ينكح يده، لكن هذا خلاف خلاف خلاف الواقع. نعم، من الظهر، لا، هو يأتي بكاف التشبيه، يريد أن يشبه أن ركوبها كما أن ركوب الأم حرام يكون لا بد من التشبيه. نعم، ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلاة. هنا يقول سواء يعني جاء من إلى عن، المهم يأتي بهذه الألفاظ كقوله أنت مني. أنت مني شنو؟ الآن ما قال أنت علي، جاء بحرف الجر من. أنت مني كظهر أمه، أنت مني، ما قال أنت مني بمنزلتي، أنت مني. نعم. أو أنت عندي كظهر أمه مثلا. نعم. ها؟ لا لا عبرة بخصوصية اللفظ بك أنت من علي، لا يمكن أن يأتي بصلة أخرى مني عني، ليس بالضرورة، لا بد من أن يأتي بهذا. نعم. ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلاة، اختلاف ألفاظ الصلاة المقصود به ليس فقط محصورة بلفظ علي. أحسن، يصح يصح. نعم. ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا، المحرمات نسبا من؟ بدون أم، بدون ذكر أم. أنت علي، أنت أنت مني كظهر أم، كظهر أختي، كظهر عمتي، كظهر خالتي، أحسن، كظهر بنت أختي، كظهر بنت أخي، كظهر جدتي، هذا هو. نعم. ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات، المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، الأم الرضاعية، أنت علي كظهر أمي الرضاعية، كظهر أختي الرضاعية، نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت، فيه روايتان أشهرهما الوقوع. الرواية الأولى رواية زرارة عن رواية بالوقوع، رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام. يقع. نعم. ولو شبهها بيد أمه، بيدي أمي، أنت علي كيدي أمي، أنت مني كشعري أمي. نعم. أو بطنها أو رجلها، ليس فقط أي شيء يعني. نعم. أو شعرها أو بطنها وغير ذلك من هذا. قيل القول للسيد المرتضى في كتابه الانتصار، قيل لا يقع. لماذا؟ اقتصارا على منطوق الآية. منطوق الآية ما هو؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم. هذه الآية خصصت في الأم. لا لا لا بالأم. لا، هذا منطوق الآية ما هو؟ منطوق الآية لما يقول حمر، طيب خلينا أقربها لكم من بها. عندنا منطوق وعندنا مفهوم، أنتم ممكن يعني أخذتم شيء في الأصول من هذا القبيل، لكن نوضحه بشكل أوضح. المنطوق هو ما يفهم من الكلام وما يتبادر إليه ذهن المخاطب من المعنى، يعني ما ينسبق إلى ذهن المعنى، إلى ذهن المخاطب من المعنى. يقول وحرمت عليكم أمهاتكم، طيب الحرمة مطلقة، ماذا يتبادر من لفظ وحرمت عليكم؟ حرمة مطلقة ما. من أين عرف؟ قال وحرم عليكم نكاح أمهات، قال حرمت عليكم أمهات. طيب هل حرم أكلها، حرم ضربها، حرم بيعها، حرم ماذا الذي حرم؟ منطوق الآية مطلق، لكن المتبادر، المتبادر من هذه الآية أنه ماذا يريد من حسب السياق، حسب القرائن، ماذا يريد؟ النكاح. وأحل لكم ما في الأرض جميعا، يعني هل أحل النكاح؟ ها؟ هل أحل البيع؟ هل أحل الشراء؟ هناك قرائن تدل على المقصود من هذا المقصود. أحل لكم الانتفاع به، ماذا يريد؟ طيب هناك منطوق للآية وهناك مفهوم. الآية صريحة في أن المراد من هذا التشبيه من الظهار المراد منه نكاح المرأة كما يحرم نكاح الأم، يعني حرمة نكاح المرأة الزوجة كما حرم نكاح الأم، فالمقصود به نكاح الأمهات. النكاح هل مورده الشعر واليد أو مورده المكان المخصوص؟ فهمت الآن؟ المقصود منه المكان الموضع المخصوص، لأنه الشعر غير قابل، الشعر غير قابل، اليد غير قابل للنكاح. ما هو القابل للنكاح؟ مكان آخر. بابا هناك تشبيه، أنا قلت في تعريفه أراد من الركوب النكاح، من الاستعارات والكنايات هذا أراد منه النكاح. نعم قيل لا يقع، لماذا لا يقع؟ لأنه الآية ماذا؟ الآية صريحة، منطوقها صريح في إرادة النكاح، والشعر واليد لا يقع، ليس موضع للنكاح. ما فهمت؟ نعم قيل لا يقع اقتصارا على منطوق الآية. وبالوقوع هناك قول آخر بالوقوع، لكن هذا القول مستند إلى رواية، وبالوقوع رواية فيها ضعف. هذه رواية رواية سدير عن الصادق عليه السلام، في سدير وفي رواية جميل، جميل ابن دراج وفي سدير، لا سدير ما أدري هسه سدير، المهم رواية سدير عن الإمام الصادق عليه السلام يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كشعر أمي، وهذا صريح، هذا أنت علي كشعر أمي أو كقبلها، كقبلها فتعرف القبل، كقبلها أو كبطنها أو كرفلها. قال ما أنا، يعني ما الذي يقصده بهذا؟ إن أراد الظهار، هذا إمامي يفسر، يعني إن أراد به الظهار فهو الظهار، معناه ماذا؟ إذا قال أنت علي كظهر أمي كشعر أمي وقصد به الظهار يقع. لكن هذه الرواية رواية ضعيفة، وهناك رواية أخرى مرسلة يونس أيضا رواية ضعيفة لا يعتد بها. أحسن أحسن، هذا هو. نعم وبالوقوع رواية فيها بعض، أما لو شبهها بغير أمه من النساء عمته خالته، نعم بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا، كشعر أختي كرجل أختي كرجل عمتي كبطن عمتي كأذن عمتي يقع، يعني لا يقع على الأم لا يقع كيف بغيرها. ولو قال أنت كأمي، الآن أنت علي كأمي أو مثل أمي، قيل يقع إن قصد به الظهار حسب القصد، انتبه حسب القصد. وفيه إشكال، هذا الإشكال منشأه من اختصاص الظهار بمورد الشرع في الحل بمقتضى ماذا؟ العقل. اختصاصه بماذا؟ اختصاصه بالظهر، بالظهر. والذين يظاهرون اختصاصه اختصاصه بالظهر. طيب الاصل او العقد، العقد هو بين ماذا وماذا؟ بين زوجين، لا بين ابن وبين ولد، ابن وامه، لا بين زوجين. والزوج هنا يشبه المرأة بظهر أمه، فاقتصارا على هذا فقط اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك بالحل بمقتضى العقد. هناك عبارة أخرى مكتوبة بمقتضى الأصل، الأصل المقصود به العقد. ولو شبهها بمحرمة أو بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا. طيب، كل إنسان إذا عقد على فتاة أمها تحل له، أم الفتاة حرمت عليه، حرمت عليه مؤبدا حتى وإن طلقها، خلاص حرمت عليه بمجرد العقد، مو بمجرد الدخول، بمجرد العقد حرمت عليه مؤبدا. بالأم أحسن العقد، الأم طالما هي تحت عقده أو تحت حرمت عليه البنت، أما لو طلقها لا، بعد الطلاق لا تحل، يصير ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بنته ربيبة، بنت مرته يعني تكون ربيبته، ايش اسمه، بمنزلة بنته. قيل يقع ان قصد به الظهار، وفيه اشكال منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضى الاصل، ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول بها، الزوجة المدخول بها مو البنت المدخول، لا يعني زوجته المدخول بها وزوجة الأب والابن زوجة الابن، لم يقع به الظهار، أنت علي كظهر زوجة بنتي، زوجة ابني يعني. المصاهرة أم الزوجة هذا واحد من طرفها، ربيبة يعني بنت الزوجة التي دخل بها الزوج، زوج يتزوج امرأة والامرأة عندها بنت، هذه البنت حرام عليه. هذا بالمصاهرة. بنت الابن، بنت البنت، كلها هذا هذني، هذه الامور، بنت البنت محرمة، بنت الابن محرمة، بنت الاخ محرمة، حرمة ابدية. فهل يظاهر زوجته انت علي كظهر بنت اخي، يصير لا يقع به ظهر من زوج اخر، وهو تزوج هذه المرة وعندها هذه البنت. نعم، صريح القرآن، وبنت زوجتي المدخول بها وزوجة الاب والابن لم يقع به الظهار، وكذا لو شبهها باخت الزوجة، انت علي كظهر اختك، هل يقع؟ باعتبار ان اخت الزوجة حرام عليه ان يجمع بينها وبين اختها، يعني حرام جمع لا حرام عين، لا حرم عينية، حرام جمعي يسمى، اذا طلق زوجته ذاك غير شيء. نعم، وكذا لو شبه يعني ايضا لا يقع الظهار باخت الزوجة او عمة الزوجة او عمتها أو خالته، لماذا؟ لأنه يصح له أن ينكح العم والخالة لكن بالموافقة، لا بالموافقة، إذا وافق يأخذ ابنها، يأخذ ابن الزوجة بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها، ولو قال كظهر أبي، أنت حرام عليك كظهر أبي أو أخي أو عمي، لم يكن شيئا، شيء طبيعي لو يكون شيئا، لأنه العم والأب والأخ ليسوا بمركوبين، يعني لم يكن شيئا. وكذا يعني الرجل هل هو محل الاستمتاع؟ ليس الرجل محل الاستمتاع يعني. نعم، وكذا لو قالت هي أنت علي كظهر أمي وأبي، أيضا لا يصح، لا يقع، هي تقول لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أبي أو كظهر أخي أو كظهر عمي، لماذا؟ هنا لا اعتبار بقولها، لأن الظهار ليس بيدها، وإنما الظهار بيد الزوج، له شأنه شأن الطلاق بيد الزوج، ويشترط في وقوعه حضور عدلين، طبعا في مجلس واحد كما ذكرنا في مسألة، لا يشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين. نعم، لا بد، نفس الشروط. نعم، ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان المظاهر ولو جعله يمينا، يعني جعل الزوج الظهار يمينا، يعني كيف يمينا؟ اليمين على فعل شيء او على ترك شيء، حتى يعني يقصد به الزجر لزوجته. مثلا يقول لها ان شربت الدخان فانت علي كظهر امي، هذا ماذا؟ هذا يزجرها عن شرب الدخان، يمنعها عن شرب الدخان. او يريد ان يبعثها، يعني يامرها بشيء حتى تفعل هذا الشيء. مثلا على عمل المستحب، ومرة هو يزجرها عن فعل يمين، ها، ومرة يحثها على فعل شيء. هل يقع ظهار ام لا؟ لا يقع، لم يقع ظهار. لماذا؟ لانه لا يمين الا بالله، وهنا جعل الظهار يمينا، جعل الظهار يمينا. لا لا، هو يحلف، شلون انسان ما في والشمس وضحاها، هل قسم ذا؟ هذا يقسم هنا بهذا المورد. نعم. ولا يقع، ولو جعله يمينا لم يقع، ولا يقع الا منجسا، بمعنى لا يقع انشاء الظهار الا غير معلق. المنجز يقابل ماذا؟ يقابل المعلق، المعلق على شرط. لا يقع انشاء الظهار الا منجزا من دون تعليق، من دون تعليق. فلو علقه بانقضاء الشهر او دخول الجمعه لم يقع على الاظهر. يشير الى هذا الاستظهار الى ما، الى قول نادر سوف يذكره بعد قليل. لا يقع، يعني مثلا ان انقضى الشهر فانت علي، ان جاءت الجمعة، ان جاء يوم الجمعة فانت علي كظهر امك. تعليق. نعم. ولا يقع الا منجزا، فلو علقه بانقضاء الشهر او دخول الجمعة لم يقع على الاظهر. وقيل يقع، هذا لذلك قال على الاظهر استظهارا لهذا القول. وقيل يقع وهو نادر، هذا القول نادر. وهل يقع في إضرار بأن يظاهرها حتى يضرها، يظاهر زوجته حتى يضرها، هل يقع أو لا؟ يعني القصد هو إضرار زوجته، ضرر، ضرر زوجته. قد يمنعها من مسألة إرث، قد يمنعها من مسألة حصول هدية أو ما شابه ذلك، هذا الضرر يعني. هذا يريد أن يضر بها، هل يقع مع الإضرار أو لا؟ وهل يقع في إضرار؟ قيل لا، القول بعدم الوقوع للشيخ الطوسي. لماذا؟ لوجود رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول لا يكون ظهار في يمين ولا إضرار، لأنه ماذا يقول الحديث؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. نعم. وفيه إشكال منشأه التمسك بالعموم. التمسك بالعموم ما هو؟ عموم من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم، خصوصا إذا ضممنا إليه قرينة أخرى وهي قوله تعالى قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. معناه ماذا؟ معناه أنه كان يضر بها الزوج، كان لأنه تشتكي، كان يضر بها، كان يمنعها، كان يأذيها، كان كذا، هذا المقصود به. قيل لا، وفيه إشكال منشأه التمسك بالعموم. عموم ماذا؟ عموم قوله نسائهم، من نسائهم. نعم. وفي وقوعه موقوفا على الشرط، مثلا أن يقول لها أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا، هذا هو موقوف على الشرط، مرة يقول لها إن فعلت كذا أنت كذا. أحسن. هنا يقول أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا. هذا فيه تردد، تردد أظهره الجواز، يشير إلى هذا الاستظهار إلى خلاف من مجموعة من العلماء، بعض العلماء مثل ابن إدريس الحلي صاحب السرائر، مثل سعيد ابن سعيد أيضا الحلي، مثل ابن البراج، هؤلاء قالوا ابن عين يعني فقهاء الشيعة. نعم. وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز، يجوز أن يقول لها هكذا أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا. نعم نعم. ولو قيد بمدة، قيد يعني ماذا؟ قيد الظهار الزوج، أو قيد الظهار، قيد بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة. يعني كيف؟ أنت علي كظهر أمي مدة سنة، أنت علي كظهر أمي مدة ستة شهر. يصح أو لا يصح؟ هنا يصح. نعم. قال الشيخ لا يقع. الشيخ الطوسي. لماذا لا يقع؟ لظهور أن المراد بالظهار التأبيد لا مدة معينة. الظهار ظاهر في التأبيد. نعم. يعني وقوعه مؤبدا، وهذا مستنده هو عموم قوله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم، هذا عام. ولهذا يقول وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية. عموم الآية مقتضاها ماذا؟ مقتضاها الجواز. لأنه هناك يقول ماذا الشيخ الطوسي؟ ماذا يقول؟ لا بد من التأبيد. أما في الآية ما في قيد بالتأبيد، وإنما عام الذين يظاهرون، ما ذكر التأبيد إلى الأبد يظاهرون، ما ذكر إلى الأبد يظاهرون. ممكن يظاهرون مدة معينة، وممكن يظاهرون مؤبدا. فعموم الآية يشمل كلا الفرضين. نعم. وفيه إشكال مستند هذا الإشكال إلى عموم الآية. وربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص، لا بد من الرجوع إلى معرفة زمان التربص. أحسن. كم يجب عليها أن تتربص؟ 3 أشهر. ذكرنا أرواح الذين يتربصون. 3 أشهر تتربص، تتربص بنفسها 3 أشهر، فيما إذا لم يطلق تتربص 3 أشهر. هناك ذكرنا خلص بعد 3 أشهر ينتهي. نعم. وربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص. أحسنت. هلا مو عندنا 3 أشهر؟ لا ما هو عندنا. إذا أقل هي هاي، إذا كان عدتها إيه عدتها 3 أشهر. إذا أقل فترة للتربص، بأقل فترة للتربص يعني هكذا قيدها، بأقل فترة للتربص ظاهرها بشهر ونصف أو بشهرين لا يقع. هنا يقول يجوز التقييد بالمدة، الظهار بمدة معينة يجوز. كم هذه المدة المعينة؟ هل هي 3 أشهر أو أقل؟ يقول يكون إذا أقل من 3 أشهر مدة التربص لا يقع، إذا أكثر من 3 أشهر، من 3 أشهر فما فوق يجوز، من 3 أشهر فما دون لا يجوز. نعم نعم. وربما قيل انقصرت المدة عن زمان التربص. زمان التربص قلت هو 3 أشهر لم يقع، وهو تخصيص للعموم. تخصيص للعموم العام ما هو؟ هو الظهار من لفظ الآية. الآية وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص. ليش؟ أن الحكم المخصوص هو التربص، مو هكذا؟ الحكم المخصوص هو التربص، لكن هذا الحكم المخصوص هل يوجب تخصيص للعام؟ عندنا أن وهو قوله تعالى الذين يتربص الذين يظاهرون من نسائهم، هذا عام من دون تقييد، من دون تخصيص ذو مدة، وهذا من دون تخصيص ذو مدة. وورد دليل خاص، الدليل الخاص قيد أو خصص لنا هذا العموم، كم المدة التي يجوز فيها إنشاء الظهار أو وقوع أو تقييد الظهار. ورد الدليل الخاص بتقييد أو بتخصيص المدة بمدة التربص. مدة التربص كم؟ 3 أشهر. فلو جئنا وقلنا أن هذا الحكم، حكم الظهار المقيد ب3 أشهر، وهذا هكذا، فلو قلنا أن الظهار لا يقع بأقل من هذه المدة، معناه ماذا فعلنا؟ معناه خصصنا العموم، أي عام؟ العام المخصص. معناه خصصنا العام المخصص بهذا الشيء، والعام المخصص لا يقبل التخصيص. فهمت الآن؟ يجوز وقوع الظهار مقيدا بمدة، مقيدا بمدة. أول مرة عندنا عام الذين يظاهرون من نسائهم، هذا عام من دون تقييد بمدة. هذا العام ورد دليل خاص على جواز وقوع الظهار بمدة معينة. المدة المعينة كم؟ كم مدة التربص؟ 3 أشهر. فمعناها أن العام خصص، خصص. فلما نقول مرة ثانية أنه لا يقع الظهار بأقل من 3 أشهر، معناه هذا تقييد آخر وتخصيص. تخصيص لمن؟ تخصيص للمخصص، تخصيص للعام المخصص، وهذا لا يصح. فهمتم الآن؟ مثلا العام أكرم كل طالب من طلاب الحوزة، أكرم الطلاب طلاب الحوزة، هذا عام. هذا عام. ثم أتي أقول إلا، انتبه، لا إلا الصف التمهيد، إلا طلاب الصف التمهيد خرج، معناها أن الصف التمهيدي لا يجب إكرامه، والذي يجب إكرامه ماذا؟ بقية الصفوف. فلما آتي وأقول بعد ذلك خلص خصصت العام إلا الصف الثالث، صار تخصيص المخصص، لأن الحكم شمله من البداية. هذا ضعف فيه. فهمت الآن؟ نعم. لقدنا خلص أكرمه. وربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع، زمان التربص أقل من 3 أشهر لا يقع، وهو تخصيصا للعموم بالحكم المخصوص. الحكم المخصوص ما هو؟ وقوع الظهار ب3 أشهر اللي هي أقل، اللي هي مدة التربص، وفيه ضعف. ليش؟ الحكم المخصوص هو التربص، هذا لا يوجب تخصيص العام، لا يوجب تخصيص العام الظهار، لا يوجد تخصيصه، بهذه المدة التي هي أقل من مدة التربص. رب العالمين.